هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه؟ لا لا لا بأس في ذلك، إذا خشل من الجنابة أو الجوع فلا أعلم، لكن أسفل ما هو الأفضل أن يرتدي بالوضوء يغسل جنابة يتوضأ ثم يغتسل الجنابة ويكفيه الوضوء الأول. كان الذي يغتسل يتوضأ أولا عليه الصلاة والسلام يعني يستيدي ويغسل ما أصابه فرجه ما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك إلا إن أحدث لأن السفر حرم فيه إلا يعيده. أما إذا كان اغتسل ولم يمس فرجه ولم يحدث فإن وضوءه الأول كافي. أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله إن شاء توضأ بعده، لا يكفي وحده الغسل، لابد من وضوء إما قبله وإما بعده. فإذا توضأ قبله وبعده وهو طغيان فلا حرج في ذلك، لأنه تجرد أن يغتسل. فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وهو يلبس الثياب في الجمعة في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة ونحو فلا بأس به. نعم ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.